الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دية النفس المؤمنة 100 من الإبل، هذا هو الأصل، فيها 100 من الإبل، ولهم أن يصلحوا على أكثر من ذلك، لأن الحسن والحسين رضي الله عنهما فديا هدبة بن خشرم بسبع ديات، لما وجب عليه القصاص افتدوا بسبع ديات، فدل على أنه يجوز الصلح عن دية العمد لأكثر منها، قوله صلى الله عليه وسلم: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. قال الله جل وعلا: والصلح خير. نعم. باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل. أو أقل من الدية، أقل من 100 بعير أو قيمة 100 بعير، لأن الحق لهم إذا عفوا عن الدية كلها أو عفوا عن بعضها فلا بأس بذلك. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة. نعم. فإن شاءوا قتلوا إذا قتل القاتل عمدا، فأولياء القتيل بالخيار، إن شاءوا اقتصوا أخذوا بالقصاص، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا صالحوا على أكثر من الدية. نعم. فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة. الدية بـ100 بعير، لكنها مختلفة الأسنان، دية العمد مغلظة وهي 4 أنواع، مغلظة 4 أنواع من أسنان الإبل. نعم. وهي 30 حقة. 30 حقة، وهي من تم ما تم لها سنة واستحقت الركوب. نعم. وثلاثون جدعة. 30 جدعة، وهي التي أجدعت، يعني ظهر سن الإجداع فيها. نعم. وهي أكبر من الحقة. نعم. وأربعون خليفة. وأربعون خليفة، والخليفة هي التي ولدت وصار فيها لبن، صار فيها حليب. نعم. وذلك عقل العمد. ذلك عقل، أي دية العقل، دية سميت الدية عقلا لأنها تعقل ألسنة وأولياء القتيل. نعم. وما صالحوا عليه فهو لهم. وما صالحوا عليه أكثر من الدية فهو لهم، لأن الحق لهم. نعم. وذلك تشديد العقل. ذلك تشديد العقل، يعني الدية. نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. تشديد يعني الزيادة على 100. نعم. باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإنكره. هذه أحكام الجوار، انتهى من الجنايات، وقال إلى أحكام إلى أحكام الجوار. الجار له حق، جيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، وجار له حقان وهو الجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم. الجار غير المسلم له حق وإن كان كافرا. نعم. باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار. وإن احتاج الجار إلى وضع خشبه على جدار جاره فله ذلك، ولا يمنعه صاحب الجدار، هذا من حق الجار على الجار. نعم. باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، فلا يعترض الجار إذا كان الجدار يتحمل، فلا يعترض الجار صاحب الجدار، هذا حق للجار عليه. نعم. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. يقول أبو هريرة راوي هذا الحديث رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها، أي عن هذه السنة، ما لي أراكم عنها معرضين، يعني يحاولون منع وضع الخشب، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي هذه السنة لأبلغنها وإن كرهتم. نعم. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه الجماعة إلا النسائي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وللرجل لا ضرر ولا ضرار. نعم. وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. نعم، هذه ثلاث مسائل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة، هذه قاعدة في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار، قيلهما بمعنى واحد الضرر والضرار، وإنما هذا من باب التأكيد. وقيل الضرر أن يحدث أن يضر أخاه المسلم أو جاره، يصدر منه ضرر في حقه، هذا لا يجوز. والضرار يكون بين الاثنين، كل واحد يضر الآخر، كل واحد يضر الآخر، لأن ضرار فعال من الاشتراك، فمعناه والله أعلم أن كل واحد منهما يضر الآخر، لا يجوز هذا. إذا ضرك فلا تضره، إما أن تطلب إزالة الضرر وإما أن تصبر. نعم. وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، هذا هو الشاهد من الحديث، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، هذا من حق الجار على الجار إذا كان الجدار يتحمل. نعم. وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. إذا اختلفتم في سعة الطريق اجعلوه سبعة أذرع لذراع الآدمي، لأجل يتسع للمارة، والآن الطرق ومقاديرها تختلف، الوقت والسيارات والمركوبات اختلفت، هذا يرجع إلى البلدية، بلدية البلد هي تقدر الشوارع يرجع إليها في ذلك. نعم. وعن عكرمة ابن سلمة ابن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة اعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره. نعم. وعن عكرمة ابن سلمة ابن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة اعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره. يعني حلف بالعتق أن جاره لا يغرز الخشب في جداره. يعني مثلا قال إن وضعه فعبدي عتيق من باب المنع. من باب المنع. نعم. فلقي مجمع ابن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. نعم، هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يعارضها، هو من حق الجار على جاره. نعم. فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت، فاجعل أسطوانا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة. رواه. أعيد. فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك علي. أي نعم، بأن تضع خشبك على جداري. نعم. قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت، فاجعل وقد حلفت ألا تضعها، فإبرارا ليميني اجعل جدارا آخر وضع خشبك عليه إبرارا للقسم. نعم. وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة. رواهما أحمد وابن ماجه. هذا من باب الصلح، تصالح بينهم. نعم. باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل. إذا اختلفوا في سعة الطريق فكم تجعل، بحسب ما ورد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ لأحمد إذا اختلفتم في الطريق في سعته يعني جعلوه سبعة أذرع ذراع الآدمي لأجل يتسع للمارة وللحمولات هذا في وقتهم، والآن اختلف الأمر صار يرجع إلى البلدية في سعة الشوارع حسب الحاجة. نعم. وفي لفظ لأحمد إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع. نعم. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الرحبة تكون في الطريق. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الرحبة. نعم. تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق سبعة أذرع. الرحبة يعني المتسع، يكون الطريق فيه اتساع، فإذا أرادوا أن يأخذوا الزيادة ويبنوها فلهم ذلك لأنه لا ضرر على المارة. نعم. فقضى أن يترك للطريق سبعة أذرع، وكانت تلك الطريق تسمى الميتا. رواه عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه. نعم، هذا من زيادات عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. نعم، روى حديثا في مسند أحمد ليست من رواية الإمام أحمد، وإنما هي من رواية ابنه عبد الله. نعم. باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع. نعم، هذا عرف إسلامي أن الميازيب تكون تصب في الشارع من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يمنعها. نعم. باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع. عن عبد الله بن عباس, عن عبيد الله بن عباس, عن عبيد الله, عندنا عن عبيد الله بن عباس وعبد الله بن عباس المكبر والمصغر, يقولون والمصغر أوثق من المكبر. نعم. عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس. كان للعباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ميزاب بسطحه على طريق عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. نعم. على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة. لبس عمر ثيابه, تزين يوم الجمعة, فخر عليه الميزاب يوم مر. نعم. فلبس ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان, فلما ذبح وقد كان ذبح للعباس فرخان. اي نعم, فرخان يعني ظهر الدم. نعم. فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين. نعم, فراخ فراخ دجاج. نعم. فأمر عمر بقلعه ثم رجع بقلع الميزاب. غضب عمر رضي الله عنه وأمر بقلع الميزاب لأنه أمير المؤمنين. نعم. فأمر عمر بقلعه ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه, ثم جاء فصلى بالناس. غير ثيابه مما أصابها من البلل, هذا فيه شرعية التزين لصلاة الجمعة ولا سيما الإمام. نعم. ثم جاء فصلى بالناس فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. أمر عمر بقلع الميزاب, جاء العباس وأخبره أن الذي وضع هذا الميزاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتراجع عمر رضي الله عنه. نعم. فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس. نعم, طلب من العباس أن يطأ على ظهره ويرفعه العباس حتى يضع الميزاب في مكانه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلال السنة النبوية والتسليم لها. نعم. كتاب الشركة والمضاربة. الشركة والمضاربة. الشركة هي كما هو معلوم, الشركة كما هو معلوم اشتراك أكثر من واحد في عمل من الأعمال أو تجارة أو زراعة وغير ذلك. الشركة هي الاشتراك, هي الاشتراك في الاستحقاق, يقال لها شركة, وهي مشروعة. الشركة مشروعة, أن يشترك الاثنان فأكثر في زراعة, في تجارة, في أي شيء. والشركة أنواع, سبعة أنواع تقريبا. نعم. كتاب الشركة والمضاربة. والمضاربة معناها أن تدفع مالا لمن يتاجر به لجزء من الربح, يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر وله بعض الربح على ما شرطاه, وهي ثابتة. المضاربة ثابتة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, فيها منفعة للمسلمين, منفعة لبني آدم وتعاون على طلب الرزق. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال إن الله يقول، رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. الله جل وعلا يقول أنا ثالث الشريكين، بمعنى أن الله يعينهما ويبارك في شركتهما، فهو هذه معية من الله جل وعلا للشريكين، أن الله يكون معهم بتوفيقه وإعانته، فهذا فيه مدح الشركة بطلب الرزق. ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، أي إن الله يتخلى عنهما ولا يبارك لهما في شركتهما، ففيه تحريم خيانة أحد الشريكين أو الشركاء للآخر. نعم. وعن السائب وعن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين، هذه معية إعانة وتوفيق وبركة من الله سبحانه وتعالى، ففيه مدح الشركة وأن تناصح فيها بين الشركاء، فالله معهم ما داموا صادقين فيما بينهم. أما إذا حصل خيانة من أحدهما خرج الله من بينهما، يعني منع سبحانه إعانته لهم وتوفيقه لهم، فهذا فيه ذم الخيانة لا سيما من الشريكين، لأن الشريك ائتمن شريكه، فإذا نقص من حق الشريك شيئا فقد خان. خيانة حرام في كل الأحوال. نعم. وهي تقتضي نزع البركة، خرجت من بينهما، يعني ينزع الله البركة بسبب الخيانة. نعم. إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه. نعم. أبو داود. نعم. وعن السائب ابن أبي السائب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني. رواه أبو داود وابن ماجه ولفظه كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. أعد الحديث. وعن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية. السائب بن أبي السائب يقول للرسول صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية، يعني قبل البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر قبل البعثة، كان يتاجر بمال زوجته خديجة رضي الله عنها. نعم. كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك. نعم. لا تداريني ولا تماريني. لا تداريني بأن تطلب الحق، ولا تماريني من الممارات وهي الجدال والخصام. وهكذا ينبغي للشركاء أن تصفو قلوبهم فيما بينهم. نعم. لا تداريني ولا تماريني. رواه أبو داود وابن ماجه ولفظه كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يداري شريكه في الجاهلية، هذا قبل البعثة، لا تداري ولا تماري من المراء والجدال والصومات. نعم. وعن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين. زيد بن أرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، والبراء بن عازب، والبراء بن عازب صحابي جليل، كان شريكين، ففيه مشروعية الشركة لا سيما بين الأفاضل وأهل الخير، لأنها من التعاون على طلب الرزق. نعم. كان شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة. اشتريا فضة بنقد ونسيئة، هذا صرف نقد لا بأس به يدا بيد، وأما النسيئة فلا، لا يجوز أن يفترق وبينهما شيء، لا بد من التقابض في المجلس في الصرف. نعم. فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه. نعم، ما كان بنقد يعني تقاوض فأجيزوا. نعم. وما كان بنسيئة فردوه. نعم، لا يجوز تأجيل في الصرف، تأخذ منها نقود تقول تجين بعدين أو بعد شهر أو الآن ما عندي شيء، يروح الشريك أو المصارف ينصرف، لا يجوز هذا، يبطل الصف، لا بد من التقابض في المجلس. نعم. أنما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه، رواه أحمد والبخاري بمعناه. نعم، البخاري روى معناه ولم يروي لفظه. نعم. وعن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. اشترك سعد وعمار وعبد الله وعبد الله وعبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عمر، عبد الله أحد العبادلة. نعم. اشتركوا يوم بدر فيما يصيبون من المغانم، يصيبون من المغانم. نعم. ففيه جواز الاشتراك في المغنم، الغزاة يشتركون فيما يصيبون من الغنيمة. نعم. فجاء عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بأسيرين من المشركين لأجل الفداء، لأجل أن المشركين يفدون أسيريهم، ولم يجئ الشركاء الآخرون بشيء، فشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حجة في شركة الأبدان. نعم، لأن من أنواع الشركة شركة الأبدان، يشترك اثنان أو أكثر فيما يكسبان بأبدانهم، ما معهم شيء لكن يشتركون فيما يكسبان بأبدانهما، وهذه شركة الأبدان، وهي نوع من أنواع الشركة الجائزة. نعم. وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات. تملك المباحات. المباحات، الشركاء بالأبدان يشتركون فيما يصيبون من المباحات، أما المحرم فلا يجوز أن يشتركوا فيه. نعم، من الأموال المباحة. نعم. وعن رويفع ابن ثابت قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف. نعم. وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. رواه أحمد وأبو داود. عيد. عن رويفع بن ثابت قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف. يعني كأن النضو سلاح أو نحو ذلك يكتسب به. وإن كان يكتسب به وفي الغزاة يشتركون بما يغنمون. بما يغنمون فهذا جائز. نعم. وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. رواه أحمد وأبو داود. وإن كان أحدنا ليطير له يطير نعم يطير نعم ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. رواه أحمد وأبو داود. نعم. لأن النصل يتكون من ثلاثة أشياء. يتكون من ثلاثة أشياء: القدح وهو الذي يرمى به، والنصل وهو الذي يرمى، يعني يشتركون في أداة. في الأداة هذا له النصل، وهذا له القدح، وهذا له الحبل، حبل النصل. دل على أنه يجوز الاشتراك في الآلة، ولهم من ما يكسبون كل على قدر ما له من الآلة. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان من سادات أهل مكة ومن سادات قريش رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ماله مقارضة يضرب له به ألا تجر غارب أو يضرب، يعني يتاجر به. نعم. ألا تجعل مالي في كبد رطبة. رطبة. ألا تجعل مالي في كبد رطبة. يشترط حينما يعطيه المال يغارب به أن لا يجعله في كبد الرطبة، لأنها تموت تعرأ وتمرض، يعني لا يجعله في البهائم لأنها تمرض أو تموت. نعم. ولا تحمله في بحر، لأنه قد يغرق في البحر، يعني ما يعرضه للأخطار. الجملة إنه ما يعرض المال للأخطار. يشترط صاحب المال على من ضاربه أن لا يعرضه للأخطار. نعم. ولا لا تجعله في كبد الرطبة، هذا واحد. ولا تحمله في بحر. ولا تحمله في بحر خشية أن يغرق ويتلف. نعم. ولا تنزل به بطن مسيل. ولا تنزل به بطن مسيل، لأنه ربما يأتي الوادي، وهذا فيه النهي عن النزول في بطون الأودية حتى ولو في غير وقت المطر. قد يأتي المطر والوادي ينقى، هذا يسمونه سيل منقول، يأتي من بعيد وأنت ما تدري، فتبتعد عن بطن الوادي، لا تنزل فيه ولا تنام فيه. نعم. ولا تجعل مالك في بطن الوادي. نعم. فإن فعلت شيئا من ذلك ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، هذه مخاطر ثلاثة، جعل في البهائم عرضة لتلف البهائم، أو جعله في البحر كذلك عرضة للخطر في البحر، أو النزول في مسيل. لا يجوز النزول في بطون الأودية ولو كان في غير وقت المطر، لأنه قد يأتي المطر من بعيد مع الوادي يسمى بالماء المحمول. نعم. ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني. نعم، هذا دليل على أن من يدفع المال لمن يضارب به لم يشترط عليه الاحترازات التي يسلم بها المال بإذن الله. نعم. فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني. أما إذا لم يفرط المضارب، لم يفرط وتلف المال، فإنه لا ضمان عليه، لأن صاحب المال قد ائتمنه على ذلك وهو لم يفرط. نعم. كتاب الوكالة. باب الوكالة هي تفويض، الوكالة هي التفويض في تصرف، تفويض في تصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل، النبي صلى الله عليه وسلم وكل، والناس بحاجة إلى الوكالة، لأن الإنسان يعجز أن يقوم بالعمل في نفسه، فله أن يوكل من يقوم بالعمل، هذا يسمى بالوكيل. نعم. باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك. ما يجوز التوكيل فيه من الأمور، من العقود، من العقود البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك. نعم. وإيفاء الحقوق، وإيفاء الحقوق تقول سدد لفلان الدين الذي له علي، توكل من يسدد الدين الذي عليك. نعم. وإخراج الزكوات، وإخراج الزكوات توكل واحد يخرج زكاة مالك، تولى إخراج زكاة مالك وتوزيعها. نعم. وإقامة الحدود، وإقامة الحدود ولي الأمر يوكل من يقيم الحدود على من وجبت عليه، وله شرط أنه يحضر، هو يكفي وكيله، وكل النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد. نعم. وإقامة الحدود وغير ذلك، وغير ذلك مما تدخله النيابة. نعم. قال أبو رافع: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، وقال ابن أبي أوفى: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو رافع: صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع أن يدفع، أن يقضي الدين الذي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أبا رافع أن يقضي الدين الذي على الرسول، وكان هذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، يعني نوع من الإبل استسلفه، ثم جاء صاحب الدين يطلب دينه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضيه، فلم يجد إلا خيارا رباعيا، يعني أحسن من الذي أخذه وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فرد خيارا رباعيا عن بكر وهو دونه في السن، ودل على حسن القضاء. نعم. وقال ابن أبي أوفى: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم، جاء ابن أبي أوفى صحابي جليل، وأبوه صحابي، جاء بزكاة أبيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم: اللهم صل على آل أبي أوفى. والصلاة معناها الدعاء، اللهم صل على آل أبي أوفى، دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني يدعو لهم. نعم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فإذا جاء بالزكاة لولي الأمر فإن ولي الأمر يدعو له، فقل: بارك الله لك، تقبل الله منك ما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك ذخرا. نعم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال: نعم، صل عليهم صلاة الدعاء. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. نعم، الخازن الأمين، المال لغيره لكن هو يخزنه وهو مؤتمن عليه، فإذا دفع الحقوق التي على هذا المال الذي في أمانته كان شريكا في الأجر لصاحب المال. أعد: إن الخازن الأمين، خازن الأمين، خازن الأمين الذي يحفظ المال. نعم، فيجب على من اؤتمن على مال أن يحفظه. نعم. إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. نعم، يعني يكون شريكا في الصدقة، يكون شريكا لصاحب الصدقة في الأجر لقاء ما قام به من الأمانة وإيصال الحق إلى صاحبه. نعم. وقال ففيه أن الوكيل يحسن التصرف وأن ينصح لصاحب المال ولا يقصر ولا يخون. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا. هذا دليل على التوكيل في إقامة الحدود، في إقامة الحدود. جاءه رجل اعترف بالزنا، جاءه رجل فاعترف بالزنا وطلب من الرسول أن يقيم عليه الحد، فالرسول أعرض عنه، ثم جاء اعترف، أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الثالثة اعترف، أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الرابعة اعترف. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، لما أقر على نفسه 4 مرات بالزنا، وقال للرسول: أريد أن تطهرني، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. ثم قال لرجل يقال له أنيس: يا أنيس اغد إلى امرأة هذا، هذا الذي رجم، اغد إلى امرأة هذا، يعني المزني بها التي زنى بها هذا الرجل الذي أقيم عليه الحد، زنى بهذه المرأة اغدو إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها الحد. فذهب إليها واعترفت فرجمها. هذا فيه التوكيل بإقامة الحدود. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم. وقال علي رضي الله عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى الكعبة لما حج 100 بدنة، يعني من الإبل، هدي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء وقت ذبح الهدي، وكل عليا ذبح، نحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده الكريمة، ووكل عليا في نحر الباقي وكمل 100، وأمره أن يتصدق بلحومها وبجلالها وجلودها. ففيه التوكيل في دفع الزكاة، التوكيل في ذبح الهدي. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان. نعم، وكله زكاة رمضان، زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر مجموعة في مكان، وجعل عليها حارسا وهو أبو هريرة رضي الله عنه يحرسها. فصار يأتيه شيء بالليل ويحثو من التمر، فيمسكه أبو هريرة ويذكر له أنه محتاج، وأنه ويحلف أن لا يعود، حلف أن لا يعود، فأقلقه أبو هريرة. لما أصبح جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله الرسول قبل أن يتكلم، سأله: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: إنه شكى حاله وجوعا وحلف أن لا يعود فأطلقته. قال: صدقك وهو كذوب، عن الشيطان، صدقك وهو كذوب، أما إنه سيعود. فعاد الليلة الثانية. المرة الثالثة قال له: لا أطلقك حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أطلقني وأعلمك بشيء إذا فعلته لا أقربك. قال: وما هو؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أن يكملها، فإنه لا يأتيه الشيطان. فقرأها أبو هريرة فامتنع منه الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك، يعني في هذه الآية وأنها تمنع الشيطان، وهو كذوب. الكذوب قد يصدق أحيانا، كذوب قد يصدق أحيانا، صدقك وهو كذوب. نعم. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عامر غنما يقسمها بين أصحابه. نعم، وهذا فيه التوكيل في القسمة، قسمة الأموال من ولي الأمر على المستحقين. نعم. وعن سليمان ابن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج، رواه مالك في الموطأ. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث، خالة ابن عباس رضي الله عنه، ميمونة خالة ابن عباس، تزوجها ووكل من يعقد له عليها، وكل من يعقد له عليها. ففيه التوكيل في العقود، كعقد النكاح وعقد البيع وغير ذلك. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه مولاه يعني عتيقه وعتيق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو, نعم. وهو بالمدينة قبل أن يخرج. رواه مالك في الموطأ. فيه دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح. نعم. وهو بالمدينة قبل أن يخرج رواه مالك في الموطأ وهو دليل على أن تزوجه بها سبق إحرامه. سبق إحرامه. نعم. إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم. وابتلى وأما إذا أحرم فلا يجوز له أن يعقد النكاح ولا يعقد له ولا يوكل حتى يتحلل من إحرامه. وكونه وكل أبا رافع دليل على أنه وكله قبل أن يحرم. نعم. تزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو في المدينة قبل أن يخرج رواه مالك في الموطأ وهو دليل على أنه تزوجه على أن تزوج على أنه وهو دليل على أن تزوجه بها سبق إحرامه وأنه خفي على ابن عباس. لأن ابن عباس تزوجها وهو محرم وهذا وهم. الصواب أنه تزوجها قبل أن يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد يشهد على النكاح. نعم. فدل على أن الرسول تزوج ميمونة بنت الحارث قبل أن يحرم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه يكفي يكلي عندك أردت عن جابر قال أردت خروج إلى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. رواه أبو داود والدارقطني. نعم. وكل النبي صلى الله عليه وسلم نعم جابر وكل جابرا في أن يأخذ من وكيله بالمدينة يأخذ منه مقدارا من الطعام من التمر وكله أن يأخذ. ففيه التوكيل في أخذ المال ونحوه وأن الوكيل يقوم مقام الموكل في ذلك. وقال إن طلب منك بينة فضع يدك على ترقوته. هذه بينة هذا شيء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل أنه إذا وضع يده على الترقوة فهذا دليل على صدقه لأن هذا شيء تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل إشارة اتفق عليها. نعم. وعن يعلى ابن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الباب هذا الحديث فقط. نعم. وعن يعلى ابن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. فقال له العارية مؤدات يا رسول الله؟ قال نعم. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة. نعم. صفوان بن أمية رضي الله عنه كان عنده أدراع والدرع جمع درع وهو ما يلبسه المقاتل من الحديد يعني يقيه من السلاح يلبسه على رأسه وعلى صدره معمول من الحديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من صفوان بن أمية أن يعطيه أدراعا. نعم. أعيد الحديث. إذا أتتك رسلي يعني المندوبين من الرسول. نعم. إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. نعم. إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. فهذا دليل على التوكيل في قبض الحق. نعم. فقال له: العارية مؤدات يا رسول الله؟ قال: نعم. رواه أحمد وأبو داود. والرسول استعارها من صفوان، استعارها من صفوان لما سأله قال: عارية مضمونة؟ قال: نعم. نعم. فدل على أن العارية، الأصل أن العارية لا تضمن، ولكن إذا شرط ضمانها تضمن. عارية مضمونة. العارية إذا تلفت في يد المستعير وهو لم يفرط فإنه لا يضمنها. عارية إذا تلفت في يد المستعير وهو لم يفرط فإنه لا يضمنها، إلا إذا كان هناك شرط في ضمانها، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع صفوان. نعم. فقال له: العارية مؤدات يا رسول الله؟ قال: نعم. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه: قلت يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة. نعم. باب من وكل في شراء شيء، من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف بالزيادة. يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا، هل المقصود منه أن أهل القتيل يقيمون القصاص بأنفسهم فيقتلوا القاتل؟ ما يقيم القصاص ولا يقيم الحدود إلا ولي الأمر. هي المسألة فوضى؟ لا، لازم من ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا رجل متزوج بامرأتين، الأولى ليست بقريبة لي والثانية ابنة عم لي، هل ابنة عمي لها حقان، حق القرابة وحق الزوجية؟ لا، حق الزوجية ويكفي عن حق القرابة، إذا عديت حق الزوجية فهو يكفي. نعم. لأنك لو أعطيتها شيئا زائدا على حق الزوجية احتجت الزوجة الثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يدخل حق القرابة مع حق الزوجية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك مبالغة في هذا الزمن في الديات تبلغ إلى 30 مليون، وبعضهم يطلب من الناس. هذه ما هي الدية، هذه صلح، صلح جاهز بين المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول: وفقكم الله، في حال وجود اختلاف في المسائل الفقهية، هل يجوز العمل بالأقوال المختلفة إذا كان لكل أحد دليل؟ ما يكون لكل أحد دليل، دليل يكون مع بعض الأقوال، ولا يكون كل قول من الأقوال المختلفة عليه دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقال اللهم صل على فلان من الناس في هذا العصر؟ نعم، لا بأس بذلك، بمعنى الدعاء له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه في حفظ زكاة رمضان، فهل هذا دليل لما تفعله بعض الجمعيات الخيرية من جمع زكوات الفطر وتخزينها ثم توزيعها؟ لا، ما يجوز لهم أن يجمعوا صدقات الفطر ويكدسونها عندهم ولا يوصلونها قبل صلاة العيد، ما يجوز. إن كانوا يوصلونها قبل صلاة العيد فلا بأس، أما إذا خزنونا يقولون بعدين نوزع، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي أمانة وضعها أبي، ثم أيضا الوكيل ما هو بيقول للناس وكلوني، يجوز له يطلب الوكالة، يقولون للصوام وكلونا، ما يجوز يطلب الوكالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي أمانة وضعها أبي عندي وهي 100,000 ريال، وقال هي مهر لأخيك إذا أراد الزواج، وقد مضى عليها أكثر من سنة، فهل عليها زكاة؟ نعم بلا شك، كل ما حال عليها الحول زكيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وكلني شخص في توزيع زكاة ماله على الفقراء وأنا فقير، فهل يجوز لي أن أخذ من هذه الزكاة؟ إذا كان أذن لك أن تأخذ خذ، أما لم يأذن فلا تأخذ، أنت أمين، والأمين لا يأخذ لنفسه شيئا إلا بإذن من وكله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، هل يؤخذ منه دليل على جواز تعلم العلم من أهل البدع والجلوس إليهم؟ لا، ما في دليل على هذا، لكن هذا شيء حصل، هذا شيء حصل. وأما أنك تتعلم على أهل الضلال تقول تستدل بحديث صدقك وهو كذوب، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل في مدرسة وقد وكلني مديرها أن أشتري أغراضا للمدرسة معروفة السعر عندهم، فخدمني البائع صاحب المحل لمعرفته بي وترك لي وأنزل لي مبلغا من الثمن، فهل لي أن أحتفظ بهذا المبلغ لي؟ لا، أنت وكيل ولا تأخذ لنفسك شيئا. نعم، التخفيض يكون للمدرسة مولك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أن أطلب من الغير فأقول: أسألك بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيني كذا وكذا؟ لا يجوز هذا، هذا الحلف بغير الله ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إنه شخص يعمل بالمعاصي ويندم على ذلك، ولكنه يعود ويعود، فما العلاج لذلك فضيلة الشيخ؟ يترك الأسباب التي توقعه في المعاصي، يترك الأسباب التي توقعه في المعاصي ويسلم منها إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة على الجنازة عند القبور أو في المقبرة؟ لا بأس بذلك، هذا مستثنى، هذا مستثنى، صلاة على الجنازة في المقبرة جائز ومستثنى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قال محقق لكتاب ما إن هذا الحديث ضعيف، فهل يسلم له بقوله؟ ينظر هل هو ضعيف أو لا، ما يؤخذ قوله قضية مسلمة. نعم، ينظر في درجة الحديث يراجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن السلام سنة وأن رده واجب؟ نعم، البداء بالسلام سنة ورده واجب. نعم، إذا سلم عليك ورد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أنه عند القيام من النوم أنه يشرع أن تقرأ آخر 10 آيات من سورة آل عمران؟ لا أذكر شيئا من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما أفضل صيغة للصلاة والسلام على الرسل؟ المشروع أن النائم إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما أفضل صيغة للصلاة والسلام على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أفضل صيغة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل نطق بالشهادة ثم اعترف بعد ذلك أنه إنما قالها كاذبا، فهل يعتبر كافرا أصليا أو مرتدا؟ يعتبر مرتدا، يعتبر مرتدا، يطبق عليه حد الردة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أعطى الأب أحد أولاده مالا هبة وفيها جور، فهل يجب التراجع عن هذه الهبة؟ يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده ويعطي البقية مثل ما أعطى هذا. قال صلى الله عليه وسلم: كل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء الوكيل مالا مقابل الوكالة؟ نعم، لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الخروج أثناء ساعات العمل من أجل تناول الإفطار، لأن ساعات العمل طويلة ولا يوجد مكان للأكل هناك؟ لا بأس بذلك، كان حاجة للإفطار ولا يخل بالعمل، يعني يكون وقت الإفطار قريب أو الإفطار له وقت محدد يسمح فيه، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد، هل معنى ذلك أن بقية العبادات يجوز التوكيل فيها؟ ما ورد فيه الدليل أنه يوكل فيه، وما لم يرد فالأصل أن العبادات يؤديها المسلم عن نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما موقف طالب العلم حول من يقول: إن أكل لحم الضبع حلال وإن أكل لحم الجلالة لا يجوز، مع أن كل منهما تأكل العذرة؟ يقول: أرجو الإفادة في هذه المسألة. الضبع تأكل العذرة؟ من قال هذا؟ الضبع لا تأكل العذرة، تأكل من العشب ومن الأشياء المباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قال لي صاحبي: بالله عليك افعل كذا وكذا، هل يلزمني أن أفعل هذا الأمر؟ إذا كان قصد اليمين يعتبر بيمينه، أما إذا ما قصد اليمين وإنما جرى على لسانه فلا، هذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما سبب إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي اعترف بأنه زنى، أعرض عنه 3 مرات؟ لأجل أن يتراجع، أعرض عنه لأجل أن يتراجع. نعم. وسؤال آخر وفقكم الله، هذا يقول: إذا وقع رجل في الزنا، فهل الأفضل له أن يذهب إلى القاضي أو الحاكم ليعترف، أو أنه يتوب فيما بينه وبين الله؟ يستر نفسه، يستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ترك الرجل الصلاة، إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدة حتى خرج وقتها، ثم قام ليصليها بعد خروج الوقت، لا تجزي، لكن عليه التوبة، وهذه الصلاة التي تركها متعمدا حتى خرج وقتها حكمه أنه يرتد عن الإسلام، عليه التوبة إلى الله عز وجل والدخول في الإسلام من جديد والمحافظة على الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، دل على أن من لم ينسى وإنما تعمد أنها لا تجزيه ولو صلاها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أن الصدقة بالماء أنه من مكفرات الكبائر؟ نعم. هل ورد أن الصدقة بالماء أن ذلك من مكفرات الكبائر؟ الله ما أعرف هذا، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا وكل شخص في أمر ما وهو يعلم أنه لا يستطيع، فهل يجب عليه أن يبين ذلك لمن وكله؟ أي نعم، ما يلزم يقبل الوكالة، حتى ولو كان أنه يستطيع ما يلزم يقبل الوكالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوكالة عقد جائز، أي وكالة عقد لازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يشترط في الوكيل أن يكون مسلما؟ حسب الموكل فيه، حسب الموكل فيه، فإذا كان من أمور الإسلام فلا يوكل فيه كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إذا كان هناك تاجر أكثر معاملاته محرمة، فهل يجوز لي أن أكون وكيلا في بعض معاملاته؟ لا، لا تتوكل فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لمن أودع مالا في البنك أن يأخذ من هذا البنك شيئا من الهدايا وغير ذلك؟ لا، ما يجوز له يأخذ شيئا من البنك، لأن البنك ربوي، ما هو يعطيك شيء نزيه، وأيضا أنت مودع عنده يبي يراقبك علشان تودع عنده، هذا ما يصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الشركة مع من ماله فيه حرام وفيه حلال أو فيه شبهة، هل المشاركة معه جائزة؟ لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الحوالات النقدية التي نرسلها إلى بلادنا من هذه البلاد، بحيث نعطي التاجر هنا بالسعودية ريالات ويأخذها وكيله في بلدنا بعملة بلدي ولا نستطيع الصرف هنا؟ هذه مشكلة ولم يوجد لها حل إلا قضية السفتجة، أنك تأخذ النقود التي تريد أن تحولها، تأخذها ثم تذهب بها إلى من يحولها إلى بلادك، يحول نفس النقود إلى بلادك، سلمها النقود هنا، يتمولها هنا، يتمولها هنا هو، ثم يقضيك في البلد الآخر، لا بأس بهذا، أما الصرف لا يجوز إلا يدا بيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل حديث لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره يدل بطريق الأولى على أنه لا يجوز له أن يمنعه أن يوقف سيارته أمام داره، حيث إن بعض الجيران يمنع ذلك؟ لا يجوز له أن يوقف سيارته أمام داره، لأن هذا من مرافقه، يوقف سيارته فيه، يبي يطلع، ربما يجي أحد معه سيارة أو ينزل عنده شيء، يترك محارم باب جاره له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا فائض من الثياب، وتقوم زوجتي بإرسالها لأمها لتوزعها على الفقراء، وزوجتي عليها كفارة يمين، فهل تقوم هذه الملابس التي نوزعها مقام الكفارة؟ لا، كفارة اليمين لا بد أن الحالف ينوي بذلك الكفارة، كفارة اليمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، مخير فيها، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه مخير فيها. إذا لم يستطع واحدة منها فإنه يصوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: ما حكم ممارسة العادة السرية وكيف العلاج من هذا الأمر؟ حرام. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يجوز للإنسان أن يمارس شهوته إلا مع الزوجة أو ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يدخل في هذا العادة السرية، يدخل في العدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إلزام أفراد القبيلة بدفع دية المقتول، هل يلزم المشاركة في هذا الأمر؟ العاقلة، دية على العاقلة، دية الخطأ، دية الخطأ على العاقلة، عصبة الإنسان، عصبة الجاني يتحملون دية الخطأ، وأما دية العمد فهي على الجاني نفسه ولا يتحملها العاقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا استعار المسلم من أحد شيئا وهلك هذا المستعار فما الواجب عليه؟ هل يجب عليه أن يرد بدله؟ العارية ما هي مضمونة إلا بالشرط، إذا شرط أنها عارية مضمونة فيضمنها، أما إذا كان ما في شرط العارية لا تضمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا صاحب محل لتصليح الساعات ولدي مجموعة من الساعات لم يعد أصحابها لأخذها منذ مدد طويلة، فما الواجب علي في ذلك؟ وشيء أعلن عنها، من له ساعة عند فلان يجي يأخذها، وإذا لم يأتي أحد بعد الإعلان فبعها وتصدق بثمنها على أن الأجر لصاحبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. انتهى وفقكم.